أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. قال رحمه الله: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها. فلا يتسخطها لعله. أحسن الله إليك. وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. هنا يتحدث عن منزلة الصبر. قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه، أي في الصبر، من إحسان. الصبر فيه إحسان عظيم، فيه نفع عظيم جدا للعبد. وهذه المنزلة من منازل السائرين، منزلة الصبر، العبد محتاج إليها في كل أعماله وفي كل أحواله وفي كل أموره. فالطاعات كلها لا بد فيها من الصبر، فمن لا صبر عنده لا قدرة عنده على القيام بالطاعات، ومن لا صبر عنده لا قدرة عنده على مقاومة المعاصي والآثام والخطيئات. فمن لا صبر عنده لا قدرة عنده على قيام ولا مقاومة، لا قدرة عنده على قيام ولا مقاومة، قيام بطاعة ومقاومة لمعصية. فالصبر يحتاجه العبد في الطاعات كلها ليفعلها، ويحتاجه في المعاصي ليجتنبها، ويحتاجه عند الأقدار المؤلمة ليصبر ولا يتسخط. ولهذا قال العلماء: الصبر ثلاثة أنواع. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والأصل في معنى الصبر حبس النفس، والطاعات تحتاج إلى حبس النفس لتفعل الطاعة وتلتزم بها، وجانب المعاصي أيضا يحتاج إلى صبر النفس بحبسها ومنعها عن فعل المعصية وارتكابها. وباب الأقدار أيضا المؤلمة يحتاج إلى صبر للنفس ومنع لها من التسخط والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. كل هذا ما تحصل السلامة منه إلا بالصبر، ما تحصل السلامة منه إلا بالصبر. فالحاصل أن الصبر فيها إحسان عظيم للنفس. إذا عود الإنسان نفسه على الصبر يكون أحسن إلى نفسه إحسانا عظيما. بل إن الصبر يرتقي به إلى درجة المحسنين، يرتقي بالعبد إلى درجة المحسنين. سؤال: في سورة يوسف آية تدل على هذا المعنى، في سورة يوسف آية تدل على هذا المعنى أن الصبر يرتقي بالعبد إلى هذه الدرجة. نعم، ليست هكذا الآية. نعم، إنه من يتقي. نعم، ها، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام اجتمعت فيه معاني الصبر كلها. تقرأ قصة يوسف من أولها إلى آخرها تجد فيها الصبر على الطاعات، والصبر على أقدار الله المؤلمات، والصبر أيضا عن معصية الله، صبره في قصة مع امرأة العزيز، هذا من أعجب الصبر، هذا من أعجب الصبر وأعظمه.